كان وصلنا احنا ضبط الكتاب انتهينا منه تماما. طيب بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: ما يخرج بتعريف العدل واشتراط الضبط. اولا ما يتعلق بجهاله الراوي. واحد المبهم من لم يسمى اسمه. الثاني مجهول العين من لم يروي عنه غير واحد ولم يوثق. نعم. الثالث مجهول الحال من روى عنه راويان فأكثر ولم يوثق. نعم. وذلك لعدم معرفة أحوالهم في العدالة والضبط. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المصنف: ما يخرج بتعريف العدل وما يخرج يعني باشتراط الضبط. ذكر ثلاثة أمور. أولا يخرج باشتراط العدالة والضبط ثلاثة أشياء أساسية. أولاها ما يتعلق بالجهالة، وما يتعلق بالجهالة ثلاثة أنواع: المبهم ومجهول العين ومجهول الحال. والفرق بين هذه الثلاثة أن المبهم من لم يذكر اسمه، كما لو قيل في إسناد عن رجل أو امرأة أو نحو ذلك. ومجهول العين هو الذي ذكر اسمه لكنه لم يوثق ولم يروي عنه غير واحد، يعني ليس له راو إلا راو واحد، واسمه معروف ذكر اسمه وهو مع ذلك لم يوثق. طبعا يفهم في المقابل أنه لم يضعف أيضا، لم يرد فيه تضعيف، أما إذا ورد فيه تضعيف فهو ضعيف، لكنه لم يرد فيه توثيق ولم يروي عنه إلا واحد راو واحد، فهذا يقولون عينه مجهولة. اسمه معروف لكن عينه مجهولة. ومثل هذا لا يستبعد أن يكون يعني هذا الشخص أصلا ليس له وجود أصلا، يكون هذا الاسم خطأ من بعض الرواة، يعني أخطأ فيه بعض الرواة فسمي بهذا الاسم وليس هناك شخصية بهذا الاسم، وارد هذا، لكن هذا الاحتمال ينتفي في حال أن يروي عنه اثنان. ولهذا من روى عنه اثنان ولم يوثق، إذا ذكر اسمه ولم يوثق وروى عنه اثنان، فنقول عند ذلك عينه معروفة، عرفت عينه لكن بقي حاله. إذن الأول مجهول العين ومجهول الحال، والثاني مجهول الحال فقط. إذن مجهول العين هو من لم يروي عنه غير واحد، نضع رقم واحد على هذا، ولم يوثق هذا الثاني. لكن هل يظهر من خلال هذا التعريف أن اسمه معروف ولا غير معروف؟ ذكر اسمه، إذن أضيفه. وذكر اسمه باعتبار ليس مبهم، هذا معلوم من خلال رقم واحد لما ذكر في الأول أنه المبهم الذي لم يسمى، ثم جاء لمجهول العين وقال من لم يروي عنه غير واحد، إذن سمي يعني، بس أقصد نص عليها حتى المبتدئ يحتاج إلى أن ينص عليها. إذن ذكر اسمه ولم يوثق، إذن يعني صفاته أو نقول أموره كالتالي: ذكر اسمه، ذكر له اسم، ولم يروي عنه غير واحد، ولم يوثق، طيب ولم يضعف كذلك، لم يرد فيه جرحا ولا تعديل، فهذا يسمى مجهول الحال. ثم مجهول العين عفوا، هذا مجهول العين. ثم قال مجهول الحال من روى عنه راويان، هذا رقم واحد فأكثر، ولم يوثق، هذا الثاني. طبعا ذكر اسمه ولا ما ذكر اسمه؟ وذكر اسمه، هذا الثالث. طبعا أنا نص عليها، هذا معلوم ترى ما احتاج النص عليها، لكن نص عليها لأنه عادة المبتدئ لا يميز بين ما هو مفهوم من الكلام، من المخالفة أو من الموافقة أو كذا، يحتاج إلى المنطوق أحيانا. طيب لماذا المجاهيل، هؤلاء المجاهيل اللي هو المبهم ومجهول العين ومجهول الحال، لماذا يخرجون باشتراط العدالة والضبط؟ لأننا لا نعرف عدالتهم ولا نعرف ضبطهم. طيب لا شك أن مجهول العين، لا شك أن المبهم هو أسوأ المجاهيل، ويليه يعني أقل منه سوءا مجهول الإيش العين، ثم أقل منهما سوءا مجهول الحال. طيب ولهذا مجهول الحال بعضهم يوثقه في يعني يقويه في المتابعات أو الأكثر على هذا. طيب أكمل يا شيخ. الأكثر على تقويتهم. إيه وبعضهم يقبل. طيب أكمل. مستور اللي هو المستور. بعضهم يقول هو المستور وبعضهم يقول لا مجهول الحال غير المستور، هذا يجي تفصيله بعد ذلك في الباب الثاني. أكمل يا شيخ. ثانيا ما يخرج بتعريف العدل. طيب كم يخرج بتعديل العدل؟ سيخرج بتعديل العدل خمسة أشياء ولا أكثر، ثمانية أشياء. طيب أكمل يا شيخ. واحد الكافر الصبي المجنون المبتدع أن اعتقد ما لم يكن معروفا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يكن عليه أمره ولا أصحابه. نعم. الخامس الفاسق أن عرف بارتكاب كبيرة أو بإصرار على صغيرة. نعم. والسادس المتهم بالكذب من يتعامل بالكذب ولم يعرف أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. والسابع الكذاب من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا ولو مرة. والثامن مخروم المروءة. طيب إذا بالعدالة خرج ثمانية وبالجهالة خرج ثلاثة أصبح 11. طيب وبالضبط وباشتراط الضبط سيخرج سبعة، كم يصير العدد؟ ثمانية وثلاثة 11 وسبعة 18. بالعدالة أخرج الكافر والصبي الصغير. الصغير الشيخ عبد الله تقول إنه حفظه مو ليس حفظه فقط، المشكلة في الصغير عدالته أيضا لا تعرف ودينه، وهو غير مكلف قد يكذب. يعني الإشكال في الصغير مش في الضبط، كنت بقول لك هذا أول يوم تسأل، مش في ضبطه فقط، الإشكال في عدالته أيضا. طيب والمجنون والمبتدع كل هذا معلومة. ثم بعد ذلك قال الفاسق والمتهم بالكذب والكذاب، هذا نوع من التفصيل في الفسق، وإلا المتهم بالكذب هو فاسق ها، والكذاب على النبي صلى الله عليه وسلم هو فاسق، أليس كذلك؟ إلا هذا نوع من التفصيل الاصطلاحي في مرتبة الفاسق. طيب أكمل. يعني كلما ازداد فسقا، يعني إذا فسق بجرم معين أعطيناه وصف معين كالكذب مثلا، التهمة بالكذب والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مخروم المروءة. أكمل يا شيخ. قد خرج الأول لكفره والثاني لصباه والثالث لجنونه. طيب رقموا هذا لو سمحت. الأول لكفره واحد من هو؟ إيه سيأتي الكلام على المبتدع تفصيلا فيما سيأتي، اللي هو رواية هو قال الآن يخرج بهذا المبتدع. طيب ما حكم رواية المبتدع؟ هل نقبلها أو لا نقبلها؟ ظاهر كلامه الآن إنه إيش؟ غير مقبولة. إنها غير مقبولة، هذا ظاهرها من حيث الجملة إنه هو غير مقبول، لكن هو غير مقبول أو نقول لا يقبل بشروط، وإذا انتفت هذه الشروط يقبل، يعني فيه تفصيل. وابن حجر رجح بقوة مسألة ألا يكون داعية وألا يروي ما يقوي بدعته، ألا يكون داعية لبدعته، فإن كان داعية فالدعوة لبدعته تهمة في حقه قد تحمله على الكذب، يعني تهمة في كونه يكذب. والأمر الثاني ألا يروي ما يقوي بدعته، فإذا كان ليس داعية لكنه روى رواية، هو مرجئ وروى رواية تقوي الإرجاء، تقوي فكرة الإرجاء، أو خارجي روى رواية تقوي التكفير بالكبيرة، أو شيعي روى رواية في فضائل آل البيت، فهذه تهمة أنه حمله، تهمة أن يعني بدعته حملته على الكذب أو على الافتراء في هذه الرواية. يعني لكن تفصيل هذا سيأتي في الباب الثاني، نحن فصلنا هناك ما كنا ناويين نقرأ الباب الثاني. الشيخ تفضل. وقد خرج الأول لكفره والثاني لصباه والثالث لجنونه. رقموها لو سمحت. إيه كان مطبقا أو متقطعا أسرا في الإفاقة. سيفصل في الجنون. قال الثالث لجنونه إذا كان الجنون مطبق يعني جنون مستمر، ثم قال أو متقطعا لكنه مؤثر في الإفاقة. إذا كان الجنون سنفهم منه إما أن يكون مطبق أو يكون متقطع. المطبق عرفنا أنه لا نقبل روايته. طيب والمتقطع ليش ما نقبل روايته إذا أفاق من جنونه في حال الإفاقة ولا نقبل؟ يقول إذا كان في حال الإفاقة يستطيع أن يعني في حال الإفاقة لا يتأثر، فترة الإفاقة لا تتأثر بفترة الجنون فنقبل، لكن إذا كان فترة الإفاقة تكون متأثرة بفترة الجنون، ولهذا قال إذا كان متقطعا جنونه متقطعا مؤثرا في الإفاقة فلا نقبل. ليش؟ لأنه هو أفاق الآن، لكن قبل ذلك كان مجنون، يعني كان في حالة جنون، وقبل الجنون كان في حالة إفاقة، سمع في حالة الإفاقة ثم جن ثم أفاق. إفاقته الآن، إفاقته الآن متأثرة بجنونه، لا يتذكر تماما ولا يضبط ما سمعه قبل جنونه، إذا لا نقبل. إذا من كان متقطعا في جنونه أو كان جنونه متقطعا يحتاج إلى التفصيل هذا. إذا كان فترة إفاقته غير متأثرة بفترة الجنون فهذا نقبل روايته إذا روى في حال ليش الإفاقة، وإذا كان متأثر لا ما نقبل إذا كانت تتأثر. واضح سواء هذا أو ذاك. طيب أكمل يا شيخ. والرابع، الرابع لبدعته، إيه؟ والخامس والسادس والسابع لظهور فسقهم، إيه؟ والثامن لنقصان مروءته. إذن أصبحت الأسباب منحصرة في ستة: الكفر والصبا والجنون وإيش والبدعة والفسق ونقصان المروءة. هكذا رقمت هذه الستة الأشياء: كفر واحد، صبا اثنين، جنون ثلاثة، بدعته أربعة، فسقهم خمسة، نقصان المروءة ستة. إذن هذه الستة الأسباب التي يعني تتفرع عن اشتراط العدالة. أكمل يا شيخ. ثالثا ما يخرج باشتراط الضبط. نعم. واحد كثرة الوهم، أن تكثر من الراوي الرواية على سبيل التوهم فيصل الإسناد المرفوع ويرفع الأثر الموقوف ونحو ذلك. نعم نعم، إسناد المرسل. إيه. طيب. اثنان، كثرة مخالفة الراوي لمن هو أوثق منه أو لجمع من الثقات. نعم. ثلاثة، سوء الحفظ، أن لا يترجح جانب إصابة الراوي على جانب خطئه بل يتساوى الاحتمالان. نعم. الرابع، شدة الغفلة، أن لا يكون لدى الراوي من اليقظة والإتقان ما يميز به الصواب من الخطأ في مروياته. نعم. خمسة، فحش الغلط، أن يزيد خطأ الراوي على صوابه زيادة فاحشة. نعم. ستة، جهل الراوي بمدلولات الألفاظ ومقاصدها وما يحيل معانيها عند الرواية بالمعنى. نعم. حيث يتعين عند ذلك الأداء باللفظ الذي سمعه اتفاقا. نعم. لئلا يقع فيما يصرف الحديث عن المعنى المراد به. نعم. سبعة، تساهل الراوي في مقابلة كتابه وتصحيحه وصيانته. طيب، إذا اشتراط الضبط سبعة أمور. الأول كثرة الوهم. كيف كثرة الوهم؟ يعني أن يهم. هل معنى كثرة الوهم أو نقول أن يهم يعني كونه لا يحفظ؟ لا حافظ وحافظته جيدة لكنه يخطئ، يهم يعني يلتبس عليه الأمر فيصل إسناد مرسل فيرويه متصلا، أو يروي حديث أثرا موقوفا على صحابي فيهم ويرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الوهم وارد على كل أحد، لكن إذا كثر هذا الوهم من الثقة فإنه يضعفه، يكون سبب في ضعفه. الثاني المخالفة. المخالفة بحد ذاتها واردة على كل أحد، أن يخطئ فيخالف لأي سبب من الأسباب، إما أن يخالف لوهم سبق إلى ذهنه أو سوء حفظ نسي الحديث مثلا، لكن هذه المخالفة إذا كثرت من الراوي فإنها سبب في ضعفه ورد مروياته جميعها. كثرة مخالفة الراوي لمن هو أوثق منه أو لجمع من الثقات، لأنه كون الذين خالفوه جمع من الثقات أو كون المخالف له أوثق هذه قرينة على خطأه هو وليست على خطأهم. الثالث قال سوء الحفظ. طيب، سوء الحفظ معناها الضعف في الحفظ لازم للراوي، مش مثل الوهم، الوهم شيء طارئ، لكن سوء الحفظ شيء لازم، هو بطبيعته حفظه سيء. ومعنى كون حفظه سيء معناه أنه صوابه لا يغلب على خطأه أو خطأه لا يغلب صوابه، معناه صوابه وخطأه متساويان، لكن لو زاد خطأه على صوابه سينتقل من ثلاثة إلى رقم كم؟ خمسة، إلى رقم خمسة اللي هو فحش الغلط، سيصبح فاحش الغلط، وهو الذي يزيد خطأ الراوي على صوابه زيادة فاحشة. إذن إذا كان سوء الحفظ اللازم له هذا لا يصل به إلى أن يكون خطأه أكثر من الصواب، وإنما يصل به إلى كون الخطأ تقريبا مساوي للصواب، هذا سوء حفظ نسميه. وإذا كان الخطأ يزيد، يعني سوء حفظه شديد بحيث أنه يزيد خطأه على صوابه، فهذا نسميه فاحش الغلط. هذه نوعان من الضعف. طيب، إيش الفرق بينهم؟ الفرق بينهما إن سيء الحفظ سيتقوى في المتابعات والشواهد، وكثير الفاحش الغلط لا لن يتقوى في المتابعات والشواهد، فهمت عليه؟ معنى ضعف شديد. الرابع الذي هو شدة الغفلة، الغفلة نحن كنا نشترط في الرابع لا يكون مغفل، والمغفل اللي هو غير متقن الذي لا ينتبه لما يروي، فأحيانا يخلط في شيوخه أو يمكن أن يلقن فيقبل التلقين من الغفلة، أو تدخل أحاديث غيره على أحاديثه من الغفلة، يعني ليس متيقظ. الغفلة ضد اليقظة، واحد يقظ منتبه يعرف يميز ما يخدع، والآخر مغفل، وإذا كثرت الغفلة فتضعف صاحبها، أليس كذلك؟ انتبه. فشدة الغفلة قال مجرد الغفلة قد ترد على الإنسان، كل إنسان ممكن يقع فيها بندرة يعني أو قلة، لكن إذا كثرت قال شدة الغفلة. قال لا يكون لدى الراوي من اليقظة، هذا معنى شدة الغفلة، لا يكون لديه من اليقظة والإتقان ما يميز به الصواب من الخطأ في مروياته. يعني لو جاء إنسان وعبث في كتابه وكتب في كتابه أضاف سوى لحق وأضاف في كتابه الألفاظ ما ينتبه، فهمت عليه؟ ولو قيل له إنه هذه مروياتك يصدق إنه هذه مروياتك، ولو جاء له بصحيفة وقيل هذه روايتك عن فلان يقول نعم، ما ينتبه، ما يميز، ليس يقظا فطنا يميز ذلك. السادس، هذا السادس نقول سبب ضعف مقيد في حالة يعني، وهو جهل الراوي بمدلولات الألفاظ ومقاصد الألفاظ وما يحيل المعاني. متى الجهل بهذه المدلولات سبب من أسباب رد الراوي؟ متى؟ إذا كان الراوي يروي الرواية بالمعنى، أما إذا كان يرويها بألفاظها فلا يضرنا جهله بمدلولات الألفاظ، واضح هذا؟ قال حيث يتعين، نعم، وما يحيل معانيها عند الرواية بالمعنى، حيث يتعين عند ذلك الأداء باللفظ الذي سمعه اتفاقا لئلا يقع فيما يصرف الحديث عن المعنى المراد به. طيب سابعا تساهل الراوي في مقابلة الكتاب، هذا واحد، وتصحيحه، هذا إيش؟ هو مقابلة هي التصحيح وصيانته، طبعا يعني المقابلة مش هي التصحيح، المقابلة يترتب عليها التصحيح، يقابل ليصحح. إذا مقابلة كتاب التصحيح نجعلها واحد، وصيانته، صيانة الكتاب محافظة عليه، هذا إيش؟ هذا الثاني. طيب إذا كان الراوي متساهل في المقابلة أو متساهل في الصيانة فهذا لا يصح أن يروي من كتابه، فإن كان حافظا حفظ صدر وإلا لم نقبل هذا، صح ولا لا؟ ولليوم يسمعون من خلال كتاب وقراءة سريعة بسرعة 100 كلمة في الثانية، هذا إيش نقول؟ رواية هذا حفظ صدر، فهذا نعتبره يعني يجي بعدين يقول، يأتي بعد ذلك ويقول أنا أروي صحيح البخاري بالسماع، سماع صحيح هذا ولا مو صحيح؟ مو هو الآن بيطبق قواعد المحدثين، نطبق عليه قواعد المحدثين، إيش يطلع سماعه هذا؟ سماع مقبول ولا مردود؟ سماع ها؟ ما هو ضابط الرجل؟ هذا سماع يصح يروي به؟ ها؟ يقول الفروج الصغير لما يشوف الديك يصيح بيصيح زيه. عائشة رضي الله عنها. طيب. ليش ساكتين؟ ليش ما تقولوا يعني؟ قولوا كلمة حق يا أخي. هذا السماع تعتبره سماع ولا ليس سماع؟ سماع يصح؟ هذا مو سماع. في الأخير أحسن طريقة لرواية هذا الذي يدعيه سماعا هو الإجازة. وما عنده سماع صحيح. إذا كان على السماع الله يوفقك، ما يصح نروي عنك هذا الحديث ولا هذا الكتاب. وإنما سنروي عنك بإجازة، إذا عندك إجازة في هذا الكتاب يمكن نروي عنك بإجازة. إجازة الرواية بهذه الإجازة. إجازة أصلاً غير قراءة. ايش فائدتها يعني؟ ما لها فائده، لا فائده، مجرد الدخول في دار المسندين، ايوه الدخول في دار المسندين، وبقى الاسناد في هذه الامه. الاجازه مفيده، الاجازات عموما مفيده، لاتصال السند هذا مفيد لهذه الامه عموما، وهي بقاء هذه الخصيصه في هذه الامه. ما في امه من الامم عندها كتب الى انبيائها بالسند إلا نحن، حتى لا يندثر هذا وتنقطع هذه الميزة، بس ما نبالغ فيها ونظن أننا نسمع كالمحدثين الأوائل وكذا، لا، من أراد أن يستفيد يقرأ الكتاب قراءة فهم وتفقه، نعم هذا علم نافع واضح، ويجاز في هذا الكتاب، فيكون سمعه وجيز فيه وسمع الكتاب قرأه يعني وفهمه، فيكون يعني وجيز فيما يعلمه وليس فيما يجهله. طيب أكمل يا شيخ. ما ينتقد على الرواة في غير العدالة والضبط أشياء أخرى، نعم. حكى ابن الصلاح إجماع جماهير أئمة الحديث والفقه على أنه يشترط في من يحتج بروايته أن يكون عدلا ضابطا لما يرويه، فكل أمر ينافي أحد هذين الشرطين فهو جرح في الراوي سواء ورد مطلقا أو مقيدا. نعم، لكن هل هناك أشياء أخرى غير الضبط والعدالة؟ الجواب نعم، في أشياء أخرى تنتقد على الرواة غير العدالة والضبط. ما هي؟ سيذكر الآن هذه الأمور. نعم. ثمة أمور أخرى منتقدة على الرواة في غير عدالتهم وضبطهم كالتدليس. كالتدليس واحد. اثنين. وكثرة الإرسال. نعم. عدم انتقاء الشيوخ. هذا الثالث. إذن كالتدليس ومثل الإرسال، كثرة الإرسال يعني يروي عن شيوخ لم يسمعهم، هذا هو الإرسال. وعدم انتقاء الشيوخ يعني يروي عن شيوخ ضعفاء وهالكين وكذابين، هذا يعتبر ضعف الراوي. أكمل يا شيخ. الأصل الشرعي لاعتبار العدالة والضبط في الرواة. طيب. الأصل في اعتبار عدالة الراوي قوله تعالى حبذا قبل كلمة الأصل في اعتبار عدالة الرواة نضع رقم واحد في مربع قبل، لأنه هذا الدليل الأول، كأننا نقول الدليل فاكتبوا لأنه ما هو واضح من خلال، أو اكتبوا الدليل الأول في الحاش في الهامش الأيمن. طيب الدليل الأول ما هو؟ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. نعم. الآية. أي. طيب. ووجه الدلالة. إيه. أن الآية نعم. أن الآية نص في وجوب التبين والتثبت من حقيقة خبر الفاسق. طيب. الدليل الثاني. والأصل في اعتبار الضبط. هذا الدليل الثاني. اكتبوا الدليل هكذا. الدليل الثاني. نعم. طيب. إذن دليل العدالة ما هو؟ إن جاءكم فاسق فتبينوا. ودليل الضبط أكمل. والأصل في اعتبار الضبط الحديث المتواتر، نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها، فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. نعم. الحديث. طيب. وفي بعض رواياته سمع منا شيئا فبلغه كما سمع. نعم، كل هذا إشارة إلى الضبط. نعم، فحفظها ووعاها وأداها. نعم، وجه الدلالة. ووجه الدلالة أن قوله صلى الله عليه وسلم فحفظها نص على الحفظ، وهو يشمل الحفظ في الصدر وفي الكتاب. نعم. وكذلك قوله فبلغه كما سمع نص على اعتبار الضبط عند الأداء. نعم. وأن هذا الحديث قد ورد بألفاظ متنوعة تدل على أنه قد روي بالمعنى، وذلك أحد وجهي الأداء. نعم. طيب الآن اكتبوا بعد ذلك. قال وجرح الرواة هكذا يبدأ المقطع اللي بعده، وجرح الرواة بقدر الحاجة. اكتبوا مسألة، عنوان جانبي مسألة. الآن سيتكلم عن مسألة، ما هي المسألة؟ تفضل. وجرح الرواة بقدر الحاجة لا يعد من الغيبة المحرمة، فقد ذكر النووي رحمه الله تعالى أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعا. نعم. لا يمكن الوصول إليه إلا بها. نعم. وأن من تلك الأغراض تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم لتوقيه. نعم. وذلك من وجوه منها لحظة. طيب وذلك من وجوه، ويقول أن تلك الأغراض ومن تلك الأغراض تحذير، أن من تلك الأغراض تحذير المسلمين من الشر. طيب هذه المسألة ما هي؟ إنه جرح الرواة، لاحظوا أنتوا إيش قال المصنف، قال جرح الرواة بقدر الحاجة. بقدر الحاجة يعني أمرين، الأمر الأول جرح الرواة، الأمر الثاني بقدر الحاجة. كيف بقدر الحاجة؟ يعني هم عندما يجرحون الرواة، إذا كان الراوي مثلا سيء الحفظ يقولون سيء الحفظ وخلاص هذا يكفي لله، لا يذكرون أشياء أخرى عنهم. هذا لا يعد من الغيبة، جرح الرواة بقدر الحاجة لا يعد من الغيبة. هنا مسألة أنبه عليها أبناء هذا الزمان وغيره، وهو أن جرح الرواة بقدر الحاجة ليس هذا الأمر موكول إلى عامة الناس، وله موكول إلى طلبة العلم، صغار طلبة العلم وصغار المتفقهين أو نحو ذلك، هذا أمر يخص النقاد. الذين يجرحون الرواه هم النقاد الكبار، هم الذين يجرحون يصدرون الأحكام. وأما من يتجرأ على جرح الرواه أو غير الرواه أو جرح أهل العلم صغار الطلاب وصغار الناس، هذا لا يليق. فلا يتذرع إنسان بطعن في طعنه لأهل العلم بأن جرح الرواه هذا أمر مطلوب. لا، هذا مطلوب لكن ليس مطلوب من كل أحد، مطلوب ممن يحسن هذا الفن ويتقنه. ومعروف أن الكلام في الرواه، الذين يتكلمون في الرواه هم أناس مخصوصين، أناس مخصوصون يقال لهم إيش يسمون، ماذا؟ النقاد، يقال لهم النقاد. ابن أبي حاتم لما قسم تكلم عن الرواه وقسمهم، قال ذكر أعلى طبقة هم طبقة النقاد الذين تقبل أحكامهم في الرواه، الذين تقبل أحكامهم في الرواه وتقبل مروياتهم. ثم انتقل المرحلة الثانية، المرتبة الثانية، اللي هم الثقات الذين تقبل رواياتهم لكن لا تقبل أحكامهم. ونحن الآن يعني في مثل هذا الزمن أو غير هذا الزمن، إذا جاءنا شاب صغير ولا شاب كبير ولا غير ذلك من أنصاف المتعلمين، هل هذا يصح يقبل كلامه في وجرحه؟ لا، ما يصح. الذين يقبل جرحهم هم النقاد الكبار. وكثير من الثقات اللي ذكر ابن أبي حاتم، كثير من الثقات اللي هم يعتبرون ثقة فما فوق، يقبلون رواياتهم لكن لا يقبلون جرحهم ولا توثيقهم، لأنهم ليسوا نقاد. واضح هذا؟ تفضل يا شيخ. وأن من تلك الأغراض تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم لتوقيه، وذلك من وجوه، منها جرح المجروحين من الرواة والشهود، فإنه جائز بإجماع المسلمين. نعم. بل واجب للحاجة، إذ يترتب عليه في شأن الرواة تمييز الأحاديث الثابتة عن الروايات الضعيفة والواهية والموضوعة. الموضوعة التي لا تثبت صحتها لما في أحوال رواتها من الأمور المنافية للعدالة أو الضبط. نعم. ومن الأدلة على جواز الغيبة لغرض شرعي ما يلي. نعم. واحد، متفق عليه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة، فلما جلس تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط إليه. فلما انطلق الرجل قالت عائشة يا رسول الله، حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة متى عهدتني فاحشا؟ إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. نعم. وفي رواية اتقاء فحشه. نعم. ووجه دلالة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في ذلك الرجل على وجه الذم لما كان في ذلك مصلحة شرعية. نعم. وهي التنبيه إلى سوء خلقه ليحذره السامع، كما يفيده قوله إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه. ولذلك تطلق في وجهه وانبسط إليه مداراة له لا مداهنة. نعم، يعني معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حذر منه، معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل لم تختلف قبل التحذير وبعد التحذير، هو يعامله ويتقي شره وفحشه، لكن أراد أن ينبه أصحابه لشر هذا الرجل ولسوءه فحذر منه بهذا. والمصنف قال انبسط له مداراة لا مداهنة. والفرق بين المداراة والمداهنة ما هي؟ المداهنة قالوا تقديم الدين من أجل الدنيا، لكن المداراة لا، وهي تقديم الدنيا من أجل الدين أو من أجل الاثنين معا. نعم. الثاني ما أخرجه الإمام مسلم من حديث فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حللت فآذينيني. نعم، أي أعلميني. نعم. قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له. ما أدري صعلوك هي تضبط ولا إنكحي أسامة بن زيد. نعم. وفي رواية أما معاوية فرجل ترب لا مال له. نعم. وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء، ولكن أسامة بن زيد. نعم. وجه الدلالة. ووجه دلالة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معاوية وأبا جهم رضي الله عنهما بما فيهما، لتحقق المصلحة وهي المشورة على المستشير بالأصلح له، ولذلك قال لها عليه الصلاة والسلام انكحي أسامة بن زيد. نعم، يعني الآن هو يبين أن جرح الرواة ليس من الغيبة، والفقهاء يذكرون هذا، ينصون على المسائل التي لا تعد فيها ذكر المعايب من الغيبة، يقولون القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهرا بالفسق، ثم تسائل ومن استعان على إزالة منكري. وكل هذه الأمور مأخوذة من هذه الأصول. أكمل يا شيخ. هل يشترط في الراوي غير العدالة والضبط؟ ثمة أمور لا ترجع إلى عدالة الراوي وضبطه، يمكن تقسيمها إلى قسمين. طيب، عندنا أمور يتكلم المصنف عنها لا ترجع للعدالة ولا إلى الضبط، لكن هل هي تشترط أو لا تشترط؟ بعضها متفق عليها، متفق على عدم اشتراطها، وبعض مختلف في اشتراطها. أكمل يا شيخ. الأول ما لا يشترط بالإجماع وهي حرية الراوي، فحكى الخطيب البغدادي إجماع الناس على قبول رواية العبد. طيب، ما لا يشترط بالإجماع؟ الحرية، ضعوا عند الحرية واحد، فالإجماع انعقد على قبول رواية العبد. إذن عندنا أمور هل تشترط في الراوي وهي من غير العدالة والضبط؟ المسألة الأولى ما هي؟ الحرية، هل تشترط في قبول رواية الراوي؟ الجواب إيش؟ لا، بالإجماع. تهين. طيب، سننتقل إلى أمر آخر مختلف فيه، إذن هذا لا خلاف فيه. الثاني هو المختلف فيه. فضل. الثاني ما لا يشترط على القول الراجح عند الجمهور، فمنها ما يرجع إلى الراوي، وهي خمسة أمور. طيب، ما لا يشترط على القول الراجح عند الجمهور، يعني إذن ما لا يشترط عند الجمهور، لا ننسى نكتب عند العنوان الأول الذي مضى مسألة: هل يشترط في الراوي غير العدالة والضبط؟ اكتبوا مسألة، ما هي المسألة هذه منصوص عليها، وهي هل يشترط غير العدالة والضبط. طيب، ما هي الخمسة الأمور التي لا تشترط على الراجح عند الجمهور؟ معناه تشترط عند غير الجمهور. طيب، مثل هذه الأمور التي سنقرأها يعني لا ينبني عليها عمل، لأننا إذا كنا مع الجمهور وظن الوضع الأمر كذلك، فإذا معرفة هذه مجرد لنعرف أقوال أخرى فقط، لكن لن يكون عليها عمل. أكمل يا شيخ. وهي خمسة أمور. الأول: الذكورية واشتراطها في الراوي منقول عن الإمام أبي حنيفة، ولكن استثنى من ذلك أخبار عائشة وأم سلمة. إذن هذا القول الأول: الذكورية، هل يشترط في الراوي أن يكون ذكر؟ عند الجمهور لا، لكن نقل عن أبي حنيفة أنه يشترط ذلك، وإذا اشترط أبو حنيفة ذلك إذن لن يقبل مرويات عائشة وأم سلمة، قالوا استثنى وبقية أمهات المؤمنين، يمكن استثنهم أيضا. نعم، أكمل يا شيخ. وعلى هذا كلام منقول، يعني يوحي بعدم الجزم به. تفضل. الثاني: الفقه. هذا الأمر الثاني: هل يشترط في الراوي أن يكون فقيها كي نقبل روايته؟ عند الجمهور إيش؟ لا. ولهذا أقول هذا المبحث هو مبحث يعني مجرد للعلم والمعرفة، ولا وقد يفسر، شوف قد يفسر، معرفته مهمة وثمينة، ما ليست ثانوية، قد يفسر لنا تضعيف بعض أهل العلم لحديث مثلا، فيزين الإشكال عنا إذا ضعفه إمام من الأئمة. لماذا؟ لأنه لكون راويه مثلا ليس بفقيه، انتهينا من المشكلة. إذا ليس في إسناده ضعيف، وإنما في مسألة فقه وعدم فقه، ونحن مع الجمهور في هذه المسألة لا نضعف، فمعرفته مفيدة أقصد، لكن لن نطبقها نحن. أكمل يا شيخ. اشتهر عن الإمام أبي حنيفة اشتراطه لفقه الراوي إذا خالف خبره قياس الأصول. طيب، واشترطه آخرون عند تفرد الراوي بالحديث. طيب، والثالث: واشترطه ابن حبان عند أداء الراوي من حفظه. إذن الفقه، هذا اشتراط الفقه، حتى الذين اشترطوا الفقه اختلفوا. فالمشهور عن أبي حنيفة أنه يشترط فقه الراوي متى؟ إذا كان خبره يخالف قياس الأصول، فذلك عند ذلك لابد أن يكون فقيها هذا الراوي، وإلا لا ما نقبل. إذا كان الراوي غير فقيه وخالف القياس على الأصول، فهذا غير مقبول. الثاني، القول الآخر: أناس آخرون اشترطوا الفقه متى؟ إذا تفرد الراوي بالحديث، ينبغي أن يكون فقيها كي نقبله، وإلا لا نقبل. أظن واضح الكلام. الثالث: هذا الكلام على كل رواة السند ولا على الراوي الذي يروي مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، كل رواة السند، يعني كلهم لازم يكونوا فقهاء. نعم، لابد يكون فقهاء. واشترطه ابن حبان، أو على الأقل المتفرد، على الأقل الذي تفرد. يعني هو يقول عند التفرد، معناه لو كل سند متفرد إذن سيشترطه في الجميع، وإذا كان التفرد في أثناء السند معناه في هذا الأثناء سيشترط. اشترطه ابن حبان أي الفقه إذا عند أداء الراوي من حفظه. فقال هنا أريد أن أنبه على مسألة لكن ليس هذا موضوعها، تذكروني إياها؟ طيب دعوني أذكرها باختصار. مثل هذه المسائل أنا كنت أقول قبل قليل، قلت كلام في طياته يعني تذكرت مسألة، وهي لماذا يدرس علم الجرح والتعديل؟ أول ما يتبادر للذهن لكي نصحح الأحاديث ونضعف ونضعفها، والجواب هذا غير صحيح. هذا آخر ما يطلب لأجله علم الجرح والتعديل. أول ما يطلب، أول سبب يطلبه طالب العلم أو يطلب لأجله طالب العلم علم الجرح والتعديل هو ليفهم كلام أهل العلم، هذا أول نقطة. طيب والجرح والتعديل، طيب متى نصحح ونضعف؟ تصحح وضعف لما يتقدم بك العلم وتزداد فيه توسعا وتصبح مؤهل. واضح هذا؟ يعني لا تفهم أنه بمجرد أن تقرأ كتاب في الجرح والتعديل أنك تصحح وضعف، هذا مو صحيح. إذا لماذا أقرأ؟ أقرأ لهدف بعيد لن أحصله إلا بعد 10 سنوات. إيه نعم صحيح، وهو التصحيح والتضعيف. صحيح بعد 10 سنوات يمكن تصبح مؤهل للتصحيح والتضعيف. طيب واليوم والسنة القادمة؟ طيب يعني سيتعطل هذا العلم عندي؟ لا لن يتعطل. أول فائدة وأقرب فائدة من حيث الزمن وأسرع فائدة وأكثر فائدة أكثر من حيث العدد والحصول هو فهم كلام أهل العلم، لأنك ستقرأ كلام أهل العلم أكثر مما تصحيح وتضعف. صح ولا لا؟ قد تحكم على حديث في السنة مرة، تحتاج إلى حديث أنت، أو في الشهر مرة، لكن ستحتاج إلى فهم كلام أهل العلم في كل يوم تقرأ كلامهم، أليس كذلك؟ إذن أعظم فائدة هي، وهذه يعني المفروض توضع في المقدمة في أول درس جاء مكانه هنا عموما، لأنه درسنا كله عفو الخاطر على العموم. إذن هذه الفائدة، هذه النقطة مهمة جدا لطالب العلم أن يفهم هذا. وهذا الكلام ينسحب على علوم أخرى، ينسحب على أصول الفقه، وينسحب على علوم القرآن، وينسحب على مسائل، يعني مسائل كثيرة وأحكام كثيرة. عندما يقرأ الإنسان أصول الفقه يظن في نفسه أنه لكي يجتهد يعني ويستخرج أحكام، أول شيء لكي يفهم كلامهم، يفهم كيف صحح الحديث، لماذا ضعفه فلان، لماذا قواه فلان، ثم قد يستفيد منه إذا تقدم به العلم، يستفيد منه أن يرجح بين أقوالهم. ثم إذا كان يعني أكثر تبحر وتوسع بعد مراس وزمن في طلب هذا الفن، قد يتفرد بأحكام يصدرها. وهذا المسألة طبعا عبادة بينه وبين الله عز وجل، يعني لا يقدم عليها إلا من وثق بعلمه و يعني تأكد من ذلك. تفضل يا شيخ، انتهى الوقت؟ طيب دقيقتين ننتهي كلام وقال الثقة الحافظ إذا حدث من حفظه وليس بفقيه لا يجوز عندي الاحتجاج بخبره. فإذا كان الثقة الحافظ لم يكن فقيها وحدث من حفظه فربما قلب المتن وغير المعنى حتى يذهب الخبر عن معنى ما جاء فيه. نعم. ويقلب إلى شيء ليس منه وهو لا يعلم، فلا يجوز عندي الاحتجاج بخبر من هذا نعته إلا أن يحدث من كتاب أو يوافق الثقات فيما يرويه من متون الأخبار. إذن ابن حبان يرى أن تفرد الفقيه مقبول وتفرد غير الفقيه غير مقبول. طيب وكلامه هذا؟ وكلامه هذا مقيد بما قاله في شروط من يحتج به، حيث قال والعلم بما يحيل من معاني ما يروي هو أن يعلم من الفقه بمقدار ما إذا أدى خبرا أو رواه من حفظه أو اختصره لم يحله عن معناه الذي أطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معنى آخر، وهذا موافق لما يشترطه الأئمة في ضبط الصدر. نعم. طيب أكمل 3 و4. 3 الشهرة بسماع الحديث. بعضهم اشترط الشهرة، إذن إلى الآن هو قال 5 أمور مختلف فيها. الأول الذكورية والجمهور لا يشترطون ذلك. الفقه على خلاف بينهم والجمهور لا يشترطون ذلك. والثالث الشهرة بسماع الحديث والجمهور لا يشترطون ذلك، لا يشترطون في الراوي، يعني لازم يكون إسناد الحديث كله رواه مشهورون بسماع الحديث. طيب الرابع كون الراوي بصيرا غير أعمى، والجمهور لا يشترطون البصر في حق الراوي. نعم. الخامس كونه معروف النسب، لا يشترط أو لا يشترط ذلك الجمهور، وإنما لم تشترط هذه الأمور على القول الراجح، لأن قوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها لم يفرق بين من يستوفى هذه الشروط ومن لم يستوفها. نعم، يعني لأنه يعني كأن الدليل على عدم اشتراط هذه المسائل وهذه الشروط إن هذه الشروط ليس لها دليل، ليس لها أصل حتى نشترط هذا العموم. نعم. ثم إن قوله صلى الله عليه وسلم فرب حامل فقه غير فقيه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، صريح في عدم اشتراط فقه الراوي. نعم صحيح. ومنها ما يرجع إلى رواية الراوي وأهمها. نعم، هنا نقف، نكتب هنا مسألة أخرى. إذن المسألة الأولى اللي انتهينا منها وهي ثمة أمور لا ترجع إلى عدالة الراوي ضبطه. نعم، إذا نكتب عندها عند المسألة الأولى ما لا يرجع أو إلى عدالة الراوي وضبطه. طيب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.